كان ابني على سند على استعماله واستشهاد سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الكتب السياسيه الاسلاميه بالذات لم تنضج الا في زمن علي رضي الله عنه. لم تنضج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، لم تنضج. والسبب انه ما كان في معارضه سياسيه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في معارضه سياسيه حقيقيه قويه، وكذلك في زمن ابو بكر وعمر ولا حتى في زمن عثمان ما عدا الفتره الاخيره وكان فيها مشاكل رئيسيه. لكن في زمن علي كان هناك معارضه كما ذكر، هذا كلام صحيح. وموقف علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه هو المؤسس لكيفيه التعامل بين الحكومه والمعارضه. واشير اشارتين اشار الى احداهما لما قال لا نبداكم بقتال ولا نمنعكم حقوقكم. فمن حقهم ان يقولوا ما يشاءوا يفعلوا ما يشاءوا، حقوقهم حتى الماليه ترفض لهم ولا يقاتلوا لان لهم راي اخر. على فكره كان الخوارج يكفر الامام علي، يعتبرون كافر ويقولون كان اذا راح للمسجد ينتظرون صف ويقولون يا كافر، وهو رئيس الدوله. فالصحابه كلموا الامام علي كيف تتركهم؟ فذكر هذا المبدا لا نبداهم بالقتال. المبدا الثاني قاله ايضا الامام علي رضي الله عنه، قال قوم راوا رايا فدعوه وما راوا. ما دام المساله في اطار الراي نحن لا نقاتلهم. لكن لما قتل واحد، قتل عبد الله بن حباب بن الارد رضي الله عنه ومعه زوجته، قتلوا شخص واحد، قال الان حل قتالهم فقاتل. فما دام الانسان عند اراء ولو اراء شاذه ومنحرفه وجديده لا يلمس لان حريه راي، لكن لما يتحول الى ان يرفع سلاحا مثلا صار اخر يجب ان